الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما بكرمك يا أكرم الأكرمين. وبعد، قول الإمام العلامة ابن جنون رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه الحضرين آمين: الكلام هو اللفظ المرتب المفيد بالوضع. تفضل. قال الإمام ابن الجوم رحمه الله تعالى: الأقسام وأي الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. جاء المعنى. نعم. بسم محمد. يعني كان الشارح رحمه الله تعالى ان الامام الكفراوي الشافعي الاشعري رحمه الله تعالى يعرف الفرض المثل ثم يشرحها يعرفها ثم يشرحها، وهذا مخزون كبير يعني في المستقبل بالنسبه لمن تعلم مبادئ ما يكون له مخزونا عظيما يدربه على الاعراب. قال: واقلامه، يعني هنا الواو استئنافيه، معنى الاستئناف يعني انا اخوض معكم بالاعراب حتى تتمكنوا من مبادئه. فهنا الاستئناف هو ان ابتدئ كلاما جديدا. نعم. الواو الاستئناف واقلام مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الضمه الضاله في الاخرين. وأقسام مفرد، ولذلك ضرب الجيش مجنون على الضرب في محل الجر، فإن مقسم الفهم لا يظهر في الإعراب. ثلاثة: خبر مبتدا مرفوع بمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في الآخرين. اسم مبتدا ثلاثة. فليس تضيفة لأن أنت على الإعراب. لا وش شرحها؟ مقال مرة مبتدأ مرة مضاف. ما قالش مبتدأ، قال مكشى على الإعراب. حاول أنت ناخذها. أحط كلام مش شرح الإعراب اللي تعرف. كيف تكتب ولا كما لا تعرف. القواعد. فهنا حتى نقرأ الضابط كتاب نقرأه ولا سنتجاوزه. لكن أنا سأخاطب لمن أعلم أنه درس اللحن. كم نعرف من يصنع الاسكاب؟ اقسام مبتدا في العرب ثلاثة اقسام. اقسام مبتدا خبر مرفوع على مدرب يكون الظاهر على الاسم. اسم اقسام مقصود بها اقسام ثلاثة: الاسم والفعل والحرف. عرف اسمه. اقسام بدل. بدل من اسمين، ما اي دور البدل؟ مطابقة بعض من كل او بعض من كل احسن. اسم وفعل وحرف. كم العدد؟ اسم بدل بعض من كل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. اسم وفعل وفعل وفعل بدل اسم معقول. معطوف على اسم مرفوع مثل اسم وفعل وحرف. الواو حرف عطف حرف. اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على الاسم. معطوف على ماذا؟ على الاسم او على الفعل؟ اما هذا ولا واصل يعني عربي. جاء المعنى كيف عرفت؟ جاء المعنى اسم وفعل وحرف. جاء المعنى على

لكن الزمان ليس جزء من مفهومها من حقيقتها من معناها الاسم هذا هو الاسم مثل زيت مثل طاوله مثل حصان مثل حيوان هذه كلها اسماء دلت على معنى هل دلت على زمان هل هناك زمان فيها الجهل دل على معنى في نفسه والزمان جزء منه سواء كان ذلك الزمان لزمان انقضى ومضى او لزمان حال او لزمان مستقبل او لمستقبل عندما اقول خرج دل على معنى قائم بنفسه وهو الخروج وهو ذلك الخروج والانتقال من مكان الى اخر والزمان جزء منه ما هو الزمان الذي يوجد منه نقول خرج زيد هل ان خروج زيد في المستقبل يعني في زمن بعد التكلم لا اللي هو الان في الحاضر في الحاليه لا انقضى هذا الخروج وتم حصل حصل وحصل فهو ماض زمن ماض واضح نعم تفضل يعني أن أحسن الكلام أي إعتباره أن الذي يطلق الوزن بمعنى أنه لا يعبر عنها ثلاثة الأول منها ألف وبدل به في عمره على الكلم والحق ومعناه الوزن ما دل على مسمى وفلان كيف دل على مسمى ما دل على مسمى الاسم ما دل على مسمى زي دال على ماذا عليه مسمى طاولة دلت على مسمى على معلم على مرافق عندما أقول مثلا صادق دل على حين على مسمى نعم وفلان فإن دلت على معنى في نفسك ولم تقدر في زمانك نحو زيد رهيب فإن كلمة فإن كلمة فإن كل فإن كل من زيد وطار كلمة دل على معنى من الكلمة فزيد دل على ذات مجمع به وطار دل على ذات موصوفة بهدف يجمع بها وكل اسمها لم يحدث بسماء نعم عندما أقول زيد قائم زيد اسم لماذا ليس فعلا غير علامات أسماء علامات أسماء ولحاقة الاسم معنى الآن العلامات المعنوية الفهمية زيد قائم زيد دل على معنى وهو تلك الذات يعني دلت على مسمى دلت على تلك الذات المشخصة قائم دلت على ذلك الحدث الذي يقوم به زيد وهو القيام ذلك الحدث لكن الزمان ليس جزءا منه واضح لكن الزمان ليس جزءا من الاسم واضح ان شاء الله هذه نعم هي ما تقولش قامة لأنها قائمة القامة قائمة مش اسم قائمة مش اسم فاعل القامة حتى استعلم ما هو مش اسم فهذا في اسم فاعل صريح ها يدل على زمان ما هي هي يعني اختصار أنا مريت على أبو الكرامة خيرت قائم فيه شبهة زمنية لماذا؟ لأنه مشق من الكفر ويعمل عمل الكفر ففي هو في قوتي زيد القائم فيه هنا الله مشكلة كل من يدرك الوقاية ما المرارة هذه المشكلة المرحلة في الكفر بالزمج إذا كنت يجي المصدر مصدر والاستقرار قائد يعني في العلم الحق في كل علم حتى في مثلا قلة أن قدرة وقادر وقدير وكونه قادر على الأربعة دي مش مفيد هذا شيء كلام الكلام العلم بحر لا يغرق ولا مدى فقال بقولنا دل على ان في الحياه الحر فان المكلمه دل على معنى في غيرها كما تعالى ان قال ان الاسم يدل على معنى في نفسه اخرج بذلك الحرف لان الحرف لا يدل على معنى في نفسه وانما في غيره عندما قال الكلمة اسم وفعل وحرف دل على معنى يعني هنا لماذا قال دل على معنى لأنه أراد بالحرف هنا حروف المعاني لا حروف المباني واضح ايش ألف والباء والتاء هذيك خمس نبات من وعلى وإلى وإذا والتاء وهي حروف معنى تدل على معنى واضح إن شاء الله واضح وقال لقومنا ولم يحتمل الامتحان الفجر فانه كلمه دلت على معنى من كثيره وطلب الامتحان ومنه ثلاثه الاصناف مفرط كذلك ومفرط كذوى ومفرط كذلك الان يعني هذا شرح زائد عن الوحرات لكن مفيد يعني مفيد كمخزون هو الاصل في خلينا هذا بين المبتدئين المبتدئين مرحله اعلى يعني مرحلتين يعني هناك شروح اجرميه من قراها معي اقصد هذا بكثير اقترح بين الاحلام قرات امس وقرات امس معي شو نقرا هذا معي ف وقت الغفر يبدو علما بس التقويم يمكن المهم هذا ما احنا اكبر فهمتني جاهز لكن مفيده جدا هذه المصطلحات حتى الان نستطيع ان ندركها ونعيها قال لك الاسم ينقسم الى ثلاث اقسام ظاهر ومطلق ومبهم جاهز ظاهر اسمع على مسمى ظاهر جاي ظاهر في اللفظ والخط يعني ظاهر في الخط مكتوب هذا هو الظاهر المضمر اسمع على مسمى يعني غير ظاهر في العين المجرد مثل كمان انت سمعت وتعمل خالص بديك هي هي اسم فاعل وحرف هي دلة هي جملة جاي جاء مثلا ما تسألت بتاع الضمير المذكر ايه هو ذكر جاء يعني الحرف ليه معنى الحرف كله مضمر فيه مضمر وانت عمك يعرف قلنا الحجر ظاهر مضمر مضمر ظاهر مثل ذلك مثال قول المضمر فرحت هذا اسم او فاعل اسم ولا اسم ظاهر يعني من وراء العين جاء ذلك ظاهر واضح وراء العين مجرد هذا هو الفاعل المضمر مثلا تقول خلق ما أواجه رفع الأرض ولا والأرض ولا والأرض خلق السماوات والأرض ولا والأرض ولا والأرض وحنا هو السماوات مع والأرض والأرض مفعول به يا بيه مفعول به مفعول به هوني أصل المفهوم من السلام من خلق السماوات والأرض يعني خلق الله السماوات والأرض غير لهم يعني غير غير ورد عني يعني خلق وتقول هو فهو مضمر يعني مغمر مستتر فهذا هو المفهوم المظهر أن نقول هذا إشارة سواء خبر من الدكتور مثل عائشة بن عبد الشاهد إشارة هذا اسمه هذا ايه هذا ايه مبهر المبهر الذي لا يدل على معنى يعني لا يدل على معنى يحتاج الى تعيين فهذا اسم هذا مبهر ولذلك الاشاره يحتاج الى مشار اليه هذا الاستشاره هذا رجل هذا الايمان وضع هذا هو المبهم الذي يحتاج من الله ما يرفع ثقله وضع نعم صعب شويه اذا كانت المبهم هاي المستقبل بذاته ما هو ما نحبه بالمستقبل بذاته المقصود اللي يكتب به أقول لك أن هي مبتكر هذا من الـ من الـ من الدفاع المبتكر خلينا نتكلم عم بيكملت الاجتماع انتوا بتوصلوا كامل عمليات كويس الاسم هو اللي هو عربي فواتي تشبه هيك بمركز الاسم تشبه الوضعيه في اسم الجهه هنا والمعنى هو اللي يكون مساوى فيه هنا وكان يبدا عن فعل البلاء تاثر وكان اقار مستقر هذا من اسم الموضوع مستقر للمشار اليه اللهم ان تفهم المعنى نتكلم في الجهه الحديث كل هذا فهم كنت معي أفضل أفضل وثاني الفعل ومعناه لغة معناه ومعناه لغة يا رب لغة الأعراب يفهم المعنى إذا لم تفهم المعنى لا تستطيع أن تعرف في كل شيء ومعناه لغة الحدث يعني ومعناه هذه معنى الحدث الخبر أي لغة هذه الشعب الجزاش معناه ما ذلك أمر مرتيع إن هذا أنت مضاف إليه لغة وصيفة مستوى من التوابع وصيفة الشيء الموصوف لا يكون موصوف يعني لغة هذا منصوب على مدى الصح يعني ومعناه في اللغة في الحدث في اللغة لحين فتحنا حرف الـ حرف الجا فنصب على مدى الصح لأن زي موجودة في كتب العلم فيجب أن تقراها لغة منصوبة على مدى الصح أسوى في اللغة لحين في ولا لغة لحين في ولا ولا ولا إنه ثقيلة ومعناه اللغة ثقيلة والعرب يعني تستخدم الثقلة وتستخدم الخلفة فنحين أن يقول له لا ولا فأقع اللغة يعني حكي كاميرا على اللغة خلفة كاميرا وكيف هي إن نحن نزلنا في كاميرا من اللغة العربية هي اللغة القرآن الثانية هي فالهجاتي والمدينة ها؟ لا قال ابن جن لما خلص الحيوث كثر الموجود لما خلص الحيوث كثر الموجود ماذا كان من جواب؟ لا يترك يجب أن يتحدث يجب أن العلماء سنستجد وما عاجبنا لما قال رب سبحانه وتعالى قل هل ينتهي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فمش قليل بالعلم لم يقول عالم بالشريعة عالم بالحديث عالم بالفيزياء عالم بالرياضيات عالم بالتجارة عالم بالمنع عالم بالحسابات أصلا لما قال قلت القيود تبر الموجود فهنا المقصود بالعالم العالم في كل ميدان هو رفيع عند الله تبارك وتعالى وأعلاه العالم بالشريعة الإسلامية لذلك إنه من غزالة كتابه أحياء علوم الدين قسم يعني هذه المراتب تقسيما شافيا شافيا الكفائيات فإذا لم يتقوا لم يقم بعض من الأمة في دراسة الطب كلهم أتموا يصبح عينا في الهندسة في كذا في النسوة اللواتي يتعلمن طب النساء إذا افتقدت الأمة إلى هذا فهو فالنسوة كلهم أتمات ومن لم يعلمهم حتى نحفظ عورات نسائنا المؤمنات عن الرؤية للحجاب فإذا اضطررنا لم تقل إلى الحجاب كذلك في كل فن في كل علم يجب أن يكون من يقوم بهذه الوظيفة وإلا تكون الأمة كلها آجلة فلذلك نحن حملنا عليكم هذا الكم الهائل من الآثار نحن مدينة تونس وكذا سيرنا ما اللي كان عند الله كيف أنت تتعلم القدر؟ حماسة إجمع لكم فهو الإجمال إذا قام بإطباع فقط عن الآخرين وطهاره قام لم يقوم به أحد عين على كل فرد والتحقيق أن تعريف الفرد الكفائي ليس هذا هو التعريف الصحيح هو التعريف عوام تعريف الزوال نعم واضح ينشطر بالنسبة للفعل إلى ثلاثة أقسام. حسب أن ينقطع الحدث فيه قسم هو منشغل به وجزء آيل إلى الانشغال. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندما أقول دخل زيد البيت يعني زمن الدخول انقضى وتم وانقطع عندما يقول يدخل زيد من بيته زمن الدخول قد يكون الان الان او بعد قليل لذلك الفعل المضارع يدل على الحالي المستقبل يعني الان او بعد قليل واذا قلت يدخل زيد او ادخل سيدخل سوف يدخل لن يدخل في المستقبل هذه الحروف التي تعين الاستقبال او فعل الامر اسقط